لشيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق ثم من مضغة فانتظم واتقى ثم أخرجه طفلا فتنفس ونطق فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيث ننقل على مسامي حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد ثورة 25 من يناير بقرية بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج سعيد الجندي نيابة عن أهل هذه القرية الطيب أهلها ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية في احتفالهم واحتفائهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله فندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمصحف خطاه بنى الله له بيتا في الجنة وهذا إن دل فإنما يدل على أن الخير باق في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وتلا إخوة الإيمان والإسلام ويحضر معنا هذه الأمسية الدينية فضيلة السيد شاهين مدير عام الوعظ بالشرقية وفضيلة الشيخ إبراهيم الشرقاوي وفضيلة الشيخ شوقي عبد الله وتلا إخوة الإيمان والإسلام خير بدء لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. Oh. Thank you. ولما ولم يخش إلا الله

Thank you. فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا حقا إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمدبر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن وكانت خير استعمال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الخامس والعشرين من يناير بقرية بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج سعيد الهندي نيابة عن أهل هذه القرية الطيبة أهلها ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية كما يحضر معنا الأستاذ محمد البحراوي وفضيلة الشيخ السيد سكن شاهين مدير عام الوعظ بالشرقية وتلا إخوة الإيمان والإسلام مواصلة لهذه الأمسية الدينية المباركة السمو إياكم.